السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من نار جهنم. قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين، فاعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا في شأن العتق. والعتق هو يطلق بمعنى الحرية، وأيضا يطلق بمعنى التخلص من الملك ورفع اليد عن المملوك، ويعتبر من أفضل القرب التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يأتي في شأن الرق الذي هو عارض في حق الإنسان. الرق والعبودية تعتبر عارضة في حق الإنسان، الأصل فيها أنه حر، لكن يسترق لأسباب، وأسباب الاسترقاق كانت كثيرة قبل الإسلام، فكانت الشعوب يسترق بعضها بعضا في حال الانتصار في المعركة، أو في حال تراكم الديون على المدين فيسترق إذا لم يسدد ديونه، وأيضا غصبا وقهرا. فجاء الإسلام فأبطل هذه الوجوه كلها، ولم يبقي إلا أسرى الحرب. ولذلك يقال في الرق هو عجز حكمي يقوم في الإنسان سببه الكفر، ولا يسترق في الحرب إلا الكافر. أما المسلم لو كان يعني بأيدي الكفار، أو كانت حرب بين المسلمين بين البغاة والإمام العادل، فلا يسترق المسلمون، لا يسترق بعضهم بعضا أبدا، لكن المسلمون إذا أسروا الكافر فلهم فيه خيارات. إذا أسروا إما أن يقتلوه كما قال الله تعالى: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فإما أن يؤسر ويكون رقيق، أو يفدى بشيء مقابل أو بدون مقابل إذا كان هناك مصلحة تقتضي ذلك، أو تضرب عنقه. فالحاصل أن مصدر الرق ما يكون بسبب الحرب بين المسلمين وأعدائهم من الكفار. وثم أيضا الله سبحانه وتعالى شرع أوجه لإعتاق الرقيق كفارات، ما من كفارة إلا والرق فيها اعتاق الرقيق يعتبر أحد أنواعها. فكفارة اليمين التي تكثر كثيرا، وكفارة الظهار، وكفارة الوط في شهر رمضان، والفدية في الحج في ترك الواجبات أو ارتكاب المنهيات، وأشياء كثيرة. ومع الترغيب والحظ على المبادرة إلى عتق الرقيق ولو لم يكن هناك سبب داعي له. ففي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يخبر عن النبي عليه السلام أنه قال: ما من امرئ يعتق امرأ مسلما، ما من امرأ مسلم، لأن الأجر إنما هو للمسلم، أما الكفار فليس لهم هذا الأجر والثواب، ويجازون بما يأتون من حسنات يجازون بها في الدنيا، إنما هذا خاص بالمسلم. وأيضا اعتاق المسلم، أما اعتاق الكافر وإن كان بعض أهل العلم يقول فيه نوع من الأجر، لكنه ليس كأجر اعتاق المسلم. يعتق الله به بكل عضو منه عضو من المعتق، باعتبار أن الإنسان مسلم أو غير مسلم معرض لعذاب الله، والله سبحانه وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها، خطاب لبني آدم كان على ربك حتما مقضيا بتأكيد. فنسأل الله السلام والعافية، هذا أمر كل واحد سوف يجتاز الصراط، فإما ناجي أو مكردس فيها إلى أن يقضي الله ما يشاء بين عباده. فالله سبحانه وتعالى استثنى الذين اتقوا أنهم يكون بمن جات منها، لكن لا بد لهم من الورود يريدونها. فهنا هذا العتق يكون سبب أن الله سبحانه وتعالى يقابل كل عضو من المعتق بعضو من المعتق، وهذا تدقيق في السلامة والنجاة، وأيضا ترغيب في أن يعتق الكامل. فلو مثلا أعتق مقطوع يد أو مقطوع رجل أو ما إلى ذلك لم يكن كما لو أعتق إنسانا كامل الصفات ليستفيد بنفسه ويفيد غيره. ولذلك الفقهاء قالوا ما هو الأفضل، أن يعتق رجلا أو أمة؟ فمنهم من يقول الرجل أفضل لأنه أنفع وينفع الله به أكثر مما ينتفع بالمرأة، لكن المرأة من جانب آخر إذا اعتقت يكون أولادها أحرار، لأن المولود يتبع أمه في الحرية والرق، فيتبع أمه، فإذا كانت زوجة لعبد أو لحر فأولادها أحرار بخلاف الرجل. لكن الرجل قد يكون مأسور بالرق والعبودية، فإذا أخذ حريته ملكاته ومواهبه وذكاؤه وقوته يستفيد منها، بخلاف ما كان حاله قبل الرق. وكم من الأرقاء الذين اعتقوا فبرزوا في الإسلام وكانت لهم مواقف عظيمة مشهودة ونفع الله بهم. سعيد بن مرجانة وينسب إلى أمه كان صاحبا لعلي بن الحسين رضي الله عنهما، زين العابدين المعروف بزين العابدين، كان صاحبا له أي يصاحبه ويرافقه دائما. فلما سمع هذا من أبي هريرة رضي الله عنه انطلق إلى علي بن الحسين، وعلي بن الحسين من التابعين فسنه أصغر، فلما سمعه من قال أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال نعم. انظر المبادرة، فإذا عنده عبد رقيق قيمة 1000 درهم طلبه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، ابن عم الحسين بن علي رضي الله عنه، ابن عمه، فكان قد طلبه منه لأنه يبدو أنه له مكان هذا العبد، طلبه 1000 دينار أو 10,000 درهم، فلم يقبل علي بن الحسين بل أراد أن يطلق سراحه ويعطيه حريته، ولم يغره هذا العرض المغري 1000 دينار ذهب، ما أغرته، بل امتثل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد يكون هذا العبد محبب له ويرغب في بقائه لما فيه من صفات، لأن ما ترتفع قيمته إلا له صفات تغري به من ذكاء وأمانة وقوة ونشاط وما إلى ذلك، ومع ذلك لم يلتفت لهذه الأشياء وأراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه زين العابدين. قد يقال هو في غنى عن هذا الشيء، لكن تواضع السلف وخوفهم من الله، يعني ما قال أنا ابن علي بن أبي طالب وجدي الرسول عليه السلام واشتهر بأنه زين العابدين رضي الله عنه، هذا لم يزهده في أن يبادر. والمبادرة هنا كل ما في الأمر استوثق من صاحبه، قال أنت سمعت أبا هريرة؟ قال نعم سمعته، فبادر إلى فعل الخير. فهذا لا شك دليل على مكانة العتق. والآن كما هو معلوم في الإسلام انتهى هذا الأمر ولم يعد إلا كما نسمع في بعض البلاد يزعمون أنه موجود، والله أعلم بحقيقته هل هو رق حقيقي أم أنه نوع من التحايل. فبعض الناس في بعض البلدان قد يكون نوع من التحايل طمع، فيقبل الإنسان أنه يدعي الرق وينباع ويتقاسمون القيمة، وهذا ما يجوز، حرام. وقد ورد التحذير ممن استعبد حرا فأكل ثمنه، وأيضا كون الإنسان يرق نفسه هذا حرام. كيف ترق نفسك طمعا في الدنيا وقد من الله عليك بالحرية؟ فهذا أمر خطير. وأيضا يزعمون في هذا العصر بالمناسبة أنه العصر الذي تحرر فيه الرقيق، والله ما بل زادت العبودية، عبودية البشر لبعضهم بعضا. فهذا المعاناة التي تعانيها الشعوب وبالخاصة الشعوب الإسلامية، معاناة هي أشد مما كان يعانيها الرقيق في ظل الإسلام. الرقيق في ظل الإسلام كان في غاية من الإكرام والتقدير، ووردت النصوص الموثوقة الصحيحة بالحظ على حسن معاملته. إخوانكم خولكم جعلهم الله بين أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما أطعم وليكسوه مما كسى، وإلى آخر ما ورد في هذا الشأن نصوص وأعملت أيضا، ما هي مجرد كلام بل أعملها السلف رضي الله عنهم وعملوا بها. والآن انظر كيف تتعامل الدول الكافرة مع الشعوب الإسلامية، قتل وتشريد وإخراج من بلادهم وسلب لأموالهم ونهب وإذلال وإهانة. هذه طبيعة الكفار عليهم من الله ما يستحقون. ونسأل الله أن يرزق الأمة أن تعود إلى حريتها ويرتفع عنها هذا الكابوس الكافر الذي هيمنت به هذه الدول الكافرة على بلاد المسلمين. قال رحمه الله: وعن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه في شأن أفضل الرقاب أفضلها. فأبو ذر رضي الله عنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معنيين بالسؤال، ومن يعني فضل الله علينا أنهم يفتحون أبواب الأسئلة التي ينتفع بها، وهذا يرد كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم في الأسئلة التي لا يكون فيها إحراج أو إشكال أو سؤال عن حلال أو حرام وما إلى ذلك، فهذه قد نهوا عنها. لكن تكون أسئلتهم في شيء من المفاضلة، لا يكون في حرج ولا. فيسأل رضي الله عنه، يسأل النبي عليه السلام أي الأعمال أفضل، فأجاب عليه السلام: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقرن عليه الصلاة والسلام بين الإيمان والجهاد، وهذا مما يدل على أن الإيمان ليس مجرد قول أو مجرد اعتقاد، فهو اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل. لا يصح الإيمان ولا يصدق على صاحبه أنه مؤمن إلا إذا جمع هذه الثلاثة. فلو تخلف شيء منها، إما يكون غير صادق في قلبه أو لا يقوله بلسانه ولو كان يعمل، فليس بمؤمن. فالمؤمن حق الذي يعتقد بقلبه ويقول بلسانه ويعمل الأعمال ويجتنب المنهيات، فهذا هو المؤمن حقا. وقرن عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله، وهذا كما يقول أهل العلم مما يدل على أفضلية الجهاد ومنزلته ومكانته في الإسلام، وقد وردت النصوص الكثيرة بهذا. ثم سأل رضي الله عنه أي الرقاب أفضل، فقال عليه السلام: أغلاها، وفي لفظ أعلاها عند أهلها. فأخذ أهل العلم هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعتق رقبة ينظر أغلاها، لأن الغلاء في الغالب يدل على نفاسة هذا الشيء، على نفاسته، وأنها وإن كان هذا لا يطرد كما يقول العلماء، لا يطرد دائما، فقد يكون أغلى لكنه ليس كذلك. وأيضا قال أهل العلم أيضا يدل على أن الرقبة الغالية أفضل من عدد مثلها بنفس القيمة أو أقل، لأنه عليه السلام قال أغلاها وما ذكر العدد. فلو مثل كان هناك رقيق مثل هذا الذي عند علي بن حسين رضي الله عنهما بألف دينار، ورقبة أخرى بأربعمائة دينار أو بخمسمائة، ويريد أن يعتق اثنين مقابل ألف. فقالوا هذا الذي بألف أفضل من اثنين، لأنه يدل على أنه له شأن. ولكن أيضا هذا لا يضطرد، ليس على كل حال أن يكون الأعلى قيمة إلا في غالب الأحوال، فيحمل الحديث على غالب الأحوال، غالب الأحوال. وإلا قد يكون العدد كونك تعتق نفسين ورقبتين أفضل من اعتاق رقبة واحدة، إلا مثل ما ذكرنا سابقا إذا كانت هذه الرقبة لها شأن في القوة في الدين وفي العمل وفي الذكاء وينفع الله به. فيستطرد أبو ذر رضي الله عنه في السؤال، فإن لم أفعل، أفعل أي لم أستطع، قال تعين ضائعا، أو في لفظ آخر تعين صانعا، وهذه اللفظة رجحها المحققون. وإن كانت ألفاظ البخاري كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله كلها يقول بلفظ ضائع، لكن رواية الزهري وغيره بلفظ صانعا بالصاد المهملة والنون. والزهري نسب هشام بن عروة الذي روى لفظ ضائع قال إنه وهم في هذه اللفظة هذه الكلمة، وهذا أقرب في الحقيقة للمعنى، لأن قوله عليه السلام تعين صانعا أو تصنع لأخرق، مما يدل على المقابلة بين الكلمتين. ومع ذلك قالوا تعين ضائعا، الضائع الذي يعني في حال ضياع، فما يعرف أموره وأحواله من الضيعة وهي الهلكة، فتعينه. لكن لفظة صانعا أليق بالسياق، تعين صانعا الذي يحترف حرفة ما، سباك، كهربائي، حذاء، أي تعين في صنعته، أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي لا يحسن الصنعة إطلاقا، فتصنع له في معدته، في آلته، في سيارته، في شيء ما، فأنت تصنع له ما يحتاج إليه من أمور عمله ومهنته. قال فإن لم أفعل أي لم أستطع، ما قدرت عن هذا الشيء، فوجهه تكف الشر، فإنها صدقة منك لنفسك. انظر يعني حتى كف الشر الذي ينبغي أن يكون فطرة خاصة في حق المسلم، هذا أمر يعني يعتبر بديهي، ومع ذلك أكد عليه السلام هذا الأمر، أنك إذا لم تصنع خيرا فأضعف الأحوال أن تكف أذاك وشرك عن المسلمين، فإنها صدقة. لكن لابد من النية، يعني إذا هممت بشيء أمر سوء فتكف عنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان خوف من الناس فلا يكون لك هذا الأجر والثواب. إذا كان خوف من الناس لا خوفا من الله، فإنه وإن كففت شرك فقد يكون لك شيء من الأجر، لكن إذا لم يكن خالص لله سبحانه وتعالى فليس لست بموعود، ولا تكون صدقة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إلا أن تكف خوفا من الله، حياء من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شأن الرقيق المشترك، لأنه قد يكون العبد مشترك بين اثنين أو ثلاثة، فلو اعتقه أحدهم فانظر كيف الاجتهاد في تحرير الرقيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اعتقه أحدهم وكان مليء عنده مال فيجب عليه أن يعتقه كله ويعطي أصحابه بقية القيمة. لو كان مثل هذا يقوم عليه قيمة عدل كما في الحديث، فلو فرض أنه قيمة ألف دينار وأعتق نصيبه نصفه يعطي شريكه خمسمائة، إذا كان له ثلثه يعطي الباقين حسب حصصهم، اللي له ثلث يعطي ثلث واللي له ربع ربع وهكذا، يجبر عليه إجبار إذا كان له مال يبلغ قيمة باقي العبد، وهذه تسمى سراية العتق، يعني يسري العتق على العبد كله ويطالب هذا الذي أعتق بأن لا. أما إذا لم يكن عنده شيء فعتق منه ما عتق، يعتق منه الذي عتق والباقي يبقى على الرق على تفصيل يتبين من الحديث الذي يليه. وإن كان يجد بعض القيمة، يعني مثلا له نصف العبد وعنده قيمة النصف الباقي، نصف الباقي أي الربع، فأهل العلم يقولون يجبر على أن يعتق ما يقابل ما عنده بحيث ما يبقى من العبد إلا ربعه رقيقا، فيجبر بقدر ما عنده. فهذا من الحظ والحرص على اعتاق الرقيق، وأنه يسري على المعتق إذا كان واجد. أما إذا لم يكن يجد شيء قل أنا ما عندي إلا نصيبي ولا عندي ما أستطيع أن أشتري به نصيب أصحابي، فيعتق منه الباقي، والباقي على وفق ما يرد في الحديث الآخر. إيه نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نوع من البيان للإجمال الذي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فيخبر عليه السلام أن من أعتق نصيبا أو شقيصا، شقيصا بمعنى شقص الذي هو النصيب والجزء بمعنى جزء، فإنه يعتق عليه باقيه يقوم قيمة عدل، يعني ينظر قيمته 600 درهم، دينار، 800 دينار، 1000 دينار إلى آخره، قيمة عدل لا وكس ولا شطط كما جاء في لفظ آخر. لا وكس بمعنى لا يكون فيه نقص عن القيمة المعروفة، ولا شطط لا يكون فيه زيادة وجور. فإن لم يكن ذلك، ومثل ما قلنا المعتق قال أنا ما عندي إلا هذا الشيء، ما عندي شيء أستطيع، فإنه العبد يستسعى، أي يقال له اعمل وكاتب نفسك حتى تتخلص من الرق. هذا بعض أهل العلم حملوا على هذا المعنى، أنه يستسعى، أي يقال له اسعى في تخليص نفسك، ما دام أن الله من عليك وعتق نصفك أو ربعك أو ثلثك فعليك أن تعمل وتدفع ما تجده لسيدك الذي لم يشأ أن يعتق حتى تعتق نفسك. ومنهم من قال لا، بل المقصود من قوله عليه السلام يستسعى من غير مشقة عليه أن العبد يبقى على الرق الباقي منه، ثلثه نصفه ربعه، وعليه أن يخدم سيده بحسب قيمته، يعني مثلا لو كان النصف يوم يخدم سيده يوم يأخذ حريته ويشتغل لنفسه، وأيضا غير مشقوق عليه، على سيده أن يتقي الله ولا يكلفه أكثر من نصيبه فيه، ما يقول اشتغل لكل الأيام ولا يبالي به، بل يشتغل بقدر حصته فيه ونسبة ملكيته فيه. فبعضهم حمله على هذا المعنى، وبعضهم حمله على المعنى الأول، وأن المقصود أنه يأخذ حريته لكن عليه أن يجمع مالا يستسعي، أي يسعى في تحصيل بقية قيمته. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث من ناحية استدل به بعض أهل العلم على أن الولد لو اتفق له أن وقع والده في ملكه بطريقة ما، ما اشتراه أو وهب له أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ورد في بيان فضل الأب والأم من باب أولى. الحديث صحيح أنه في حق الوالد والوالدة، ولم يخالف في هذا إلا أقوال شاذة، فيبين على السلام منزلة الوالد بالنسبة له أنه لا يجازيه إلا في مثل هذه الصورة. لو أن والده أو والدته وقع رقيقا في يده ثم أعتقه فإنه يبلغ شيئا من مجازاته. لكن الحديث أيضا له معنى آخر، وهو أن الولد لا يجوز له أن يستبقي والده رقيقا تحت ملكيته هو، فلو اشتراه أو وصل إليه كما قلت بلغه بطريقة ما فعليه أن يعتقه، لأنه في الحديث إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قالوا هنا قال فيعتقه، ما قال يعتق تلقائيا، والجمهور يقولون بل يعتق تلقائيا ولو لم يعتقه الولد من حين ما يشتريه، أو يقع في ملكية الولد أو تقع الأم في ملكية ابنتها أو ولدها فإنها تعتق فورا من غير حاجة من الولد أن يقول اعتقت والدي أو والدتي. والحديث إنما سيق من أجل بيان منزلة الوالدين بالنسبة لأولادهما، وليس لبيان طريقة التحرر، إنما بيان التحرر يبين الحديث الذي سوف يريده المؤلف بعد هذا. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين. لو ذكرت الذي يليه لأنه له. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي، وقال لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد، وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة، والله أعلم. فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله، حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنهم، هذا الذي متصل بالذي قبله، فهو عليه السلام يخبر أن من ملك ذا رحم محرم فيعتق عليه، ذا رحم ويكون محرم، فذو الرحم الذي يكون من أرحام الإنسان من أولاده ووالديه وإخوانه وأخواته وأعمامه وأخواله، فكلهم ذو رحم، لكن أضاف قيدا آخر محرم، فأخرجوا أبناء العم وأبناء الخوال وأخالات، فهؤلاء لا يعتقون، هم ذو رحم لكنهم ليسوا بالمحارم. أما إذا ملك الإنسان عمه أو خاله، أو ملكت المرأة أو ملك خالته أو عمته، والبنت مثلا ملكت عمها أو خالها فضلا عن أخيها أو ابنها، فإنه يعتق تلقائيا. وهذا يبين ما في الحديث السابق أنه لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده رقيقا فيشتري فيعتقه. وإن كان الحديث في كلام حديث حماد بن سلمة هذا وتكلموا فيه، ومنهم من قال إنه من قول عمر رضي الله عنه، أو من قول الحسن البصري، أو من قول ابن عمر أو عائشة رضي الله عنهم، فهذه الطرق تقوي هذا المعنى، وكثير من أهل العلم أخذ بهذا، وأن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه ولو لم يعتق، بل يعتق بالقوة، يعتق بالقوة، وهذا من تشوف الإسلام للحرية وإعادة الحرية للإنسان الذي استرق. نعم. نعم. وعن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. رواهما مسلم. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما يبين، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما يكون من الاعتاق مشروعا وما لا يكون كذلك. فهذا الرجل كان عنده 6 أرقاء، ما عنده مال غيرهم أبدا، لا أرض ولا نقود ولا ذهب ولا فضة ولا شيء، إنما كل ماله عبارة عن 6 أعبد. فلما حضرته الوفاة اعتقهم كلهم، ويظهر من السياق والله أعلم أنه اعتقهم على علم بأن الأمر لا يجوز له بهذه الصفة، وقد يكون بينه وبين ورثته نوع من الخلاف والمعاندة والمشاقة، فكأنه أراد أن يحرمهم أن يرثوهم فأعتقهم كلهم. ومعروف أن الإنسان لا يجوز له عند الوفاة أن يخرج من ماله إلا بمقدار الثلث، لكن لو كان يريد البر حقيقة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم وقبل مرض الموت لو أعتقهم ما في إشكال، ما أحد يمنعه بل يرغب فيه، لكن لما تكون حضرته الوفاة فيأتي ويعتقهم وصية وصات هذه، فهذا لا شك أن فيه مضارة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شدد القول فيه. ورد في رواية عند النسائي: لو علمت به قبل أن يدفن لما دفن مع المسلمين، من تشديد الوعيد في حقه، لأنه كيف يفتئت على حقوق الآخرين؟ فالذي يعتق منهم الثلث، هم ستة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل القرعة، ويبدو أنهم متكافئون في القيمة، يبدو أنهم قيمتهم متكافئة متقاربة، فأقرع بينهم عليه السلام، فمن وقعت عليهم القرعة أعتق اثنين وأربعة أعادهم للرق وورثهم ورثة هذا الذي أوصى بهذه الوصية التي فيها جور. فالرسول صلى الله عليه وسلم استدرك عليه وصححها له. فهذه يعني بعض ما ورد في أحكام الرق، وله أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم. بقي حديث انت انتهى حديث واحد حديث قال رحمه الله: وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. هذا حديث سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه اسمه مهران فارسي أبو عبد الرحمن، اختلف في اسمه على أقوال كثيرة جدا، أشهر أن اسمه مهران أبو عبد الرحمن. وجاء في الحديث الذي يرويه عنه أنه إنما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام سفينة، لأنه يقول: كنا في غزوة أو في سفر وأرادوا أن يقطعوا نهرا، فالصحابة يقول: كل من ثقل عليه شيء من متاعه قال: احمله عني احمله عني، فصاروا يحملونني أشياء. وأيضا في رواية أنه عليه السلام بسط رداءه وصاروا يجمعون أشياء ويحملها، فقال له عليه السلام: أنت سفينتنا أنت سفينة، لأنه قطع النهر وهو يحمل أمتعة الصحابة. فيقول: منذ قالها عليه الصلاة والسلام كنت أحمل ما حمل بعير وثلاثة وأربعة ولا أجد في ذلك مشقة. فهو كان لأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فأورده المؤلف لبيان أن المعتق من حقه أن يشترط، يقول: أعتقتك لكن بشرط، ولا يحصل على حريته إلا بأن يفي بالشرط. ما هو الشرط؟ قالت: أن تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أصلا لو ما قلت لي الكلام هذا أنا ما يمكن أفارق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج تشترطين على هذا الشرط، لكن هي رضي الله عنها أرادت أن تؤكد عليه وفي حقه، فاشترطت عليه ذلك أن يكون في خدمة الرسول عليه السلام حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوفى بالشرط. فهذا دليل على أن السيد إذا أراد أن يعتق مملوكه من حقه أن يشترط عليه، لكن يكون شرط لا يكون فيه نوع من يعني المشاقة والتشديد في شأنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، نجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.